بسم الله والحمد لله. هذا خلي بسانك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما نزال مع كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمة الله عليه، وكنا قد وصلنا إلى الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وذكرنا الفصل الأول المتعلق بلفظ آمارة والخلاف في ذلك، وانتقلنا بعد ذلك إلى المسألة الثانية من هذا الفصل، ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني وهو معقود للبحث في صيغة الأمر وفيه مسائل. المسألة الأولى فيما تستعمل فيه صيغة الأمر، وقد ذكر أن صيغة فعل ورد استعمالها في معان كثيرة، ذكر البيضاوي منها 16 معنى أوردها معنى إثر آخر. ثم انتقل إلى المسألة الثانية فيما تفيده صيغة الأمر حقيقة، يعني بعد أن علمنا أن صيغة افعل تستعمل 16 معنى، فأي هذه المعاني هو الحقيقة وأيها هو المجاز؟ فذكرنا أن في المسألة أقوالا كثيرة بلغت 10 أقوال في هذا الكتاب، وبعضهم زاد على ذلك، وأن المعتمد المختار الراجح منها أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره، وأن هذا ما عليه جمهور الأصوليين، وهو المعروف من مذهب سيدنا وإمامنا محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله رحمة الله عليه، وهو الذي اختاره ابن الحاجب والبيضاوي، واستدل له البيضاوي بخمسة أدلة سردنا منها الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث، وتحدثنا عما يتعلق بهذه الأدلة من اعتراضات من اعتراضات وإجابات عنها، وذكرنا أدلة مقدمات كل دليل من هذه الأدلة الثلاثة، ونشرع الآن بعون الله وتوفيقه في الدليل الرابع. الدليل الرابع، إذن الدليل الرابع على إيش؟ على أن صيغة تفعل حقيقة في الوجوب مجاز في غيره. تارك المأمور به عاصم، وكل عاص مخلد في النار. النتيجة: فتارك المأمور به مخلد في النار، وبذلك يكون المأمور به واجبا، واضح، لأنه لا يخلد في النار من ترك غير الواجب، وبذلك تكون صيغة الأمر مفيدة للوجوب وهو ما ندعيه. سليم، كلام سليم جميل، لا إشكال فيه. الآن لابد، هذا مو كل واحد يحكي أي كلام، لابد يقيم الأدلة على كل مقدمة من هذه المقدمات. هذه أهمية أنك تصيغ الدليل صياغة منطقية دقيقة، ما تكربش تأخذ الدليل لا، وين المقدمة الصغرى وأين الكبرى، وما الدليل على الصغرى وما الدليل على الكبرى؟ لابد، هذا أمر به يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ. دليل الصغرى التي هي إيش؟ تارك المأمور به عاصم، هذه هي الصغرى. قوله تعالى: حكاية عن موسى لأخيه هارون أفعصيت أمري، وقوله تعالى في شأن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم، فكلا الآيتين أفادا أن تارك الأمر يعتبر عاصيا. دليل الكبرى قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله، الكبرى التي هي وكل عاص مخلد في النار. الدليل عليها قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، من سورة الجن. فإن من من صيغ العموم، وبذلك تكون الآية أفادت أن كل عاص مخلد في النار. تمام. الآن نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول لا نسلم دائما، الوجه الأول لابد أن يبدأ فيه بالمنع، أما إذا سلمت ثم منعت فإن ذلك مستقبح عند الجدليين، لا يحسن بك أن تمنع بعد أن سلمت. إذا فابدأ في أي جدل وبحث ونقاش بالمنع، ثم افترض التسليم لو سلمنا، وأبطل الدليل على فرض التسليم، لكن في الأول لابد أن تبدأ بالمنع إذا كان الكلام مما يمنع، والمنع هو طلب الدليل طبعا. المنع معناه مش المنع هو الرد بالصدر هكذا، لا، أمنع يعني أطلب الدليل، لا أسلم، أطلب الدليل. الوجه الأول لا نسلم أن تارك الأمر يعتبر عاصيا. قلت الاعتراض أنك ادعيت أن تارك الأمر عاصي، لا نسلم هذا الادعاء، وإلا لو سلمنا لك ذلك هذا سموه سند المنع، ولست ملزما بسند المنع، لكن لا بأس أن تتبرع بسند المنع. وإلا لو قلنا إن تارك الأمر عاص لزم التكرار في قوله تعالى في شأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وجاء بسند المنع لأننا هو لا نسلم أطلب دليل، أقمنا له الدليل لا يعصون الله ما أمرهم، يقول لا هذا الدليل لا يصلح، لأنه لو كان يدل على أن تارك الأمر عاص لا لزم منه التكرار. أين هذا التكرار؟ قال يقول الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأنه يكون معنى قولي لا يعصون أي لا يتركون، أي يفعلون، يفعلون ما أمرهم الله به ويفعلون ما يؤمرون، في هذا تكرار الظاهر. نعم أنه فعلا أن في هذا تكرار، فيتكرر مع قوله ويفعلون ما يؤمرون، والتكرار خلاف الأصل. هذا صحيح، هذه قاعدة مسلمة، التكرار خلاف الأصل. أجيب عن ذلك من وجهين، الوجهان يقومان على نفي التكرار. الوجه الأول لا تكرار لاختلاف الزمن، الوجه الثاني لا تكرار لاختلاف الحال. كيف يختلف الزمن؟ قال إن قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم يعني في الماضي، لا يعصون الله ما أمرهم حينما أمرهم بأشياء في الماضي قبل زمن التكلم، في الماضي. وقوله ويفعلون ما يؤمرون يعني ما سيؤمرون به في الحال، يعني في الحال أو الاستقبال، ويفعلون ما يؤمرون حالا أو مستقبلا. وعند اختلاف الزمن ينتفي التكرار، فالتكرار إنما يلزم مع اتحاد الزمن، أما إذا اختلف الزمن فلا تكرار. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني طبعا هو اعترض على هذا الجواب القرافي رحمه الله، قال إنه بعيد من جهة أن النحاة قضوا نصوا على أن لا لنفي المستقبل، إن قوله تعالى لا يعصون الله ما أمر، لا، لو كانت لم حرف نفي وجزم وقال تقلب الزمن المضارع إلى الماضي، لم يعصوا يعني في الزمن الماضي، لكن لم يقل لم يعصوا وإنما قال لا يعصونه، فلا لنفي المستقبل إذا دخلت على الفعل المضارع فهي لنفي المستقبل، أو حتى على الفعل الماضي لا لا لا كتبت لا لا ذهبت، يعني هي تكون للمستقبل لنفي المستقبل. واستعمالها بمعنى لم، لم نعلم أن حرف نفي للحدث وجزم للفعل إعرابيا وقلب للزمن، تقلب الفعل المضارع إلى الماضي. واستعمالها بمعنى لم قليل، مجاز، مجاز بس قليل كتير أن تستعمل بمعنى لم، فيجتمع المجاز في الفعل المضارع وفي لا أيضا، سيصير لدينا مجازين، مجازان. فلذلك العراقي رحمه الله في التحرير لما في المنهاج من المعقول معقول قال: فالأحسن في الجواب ما ذكره بعضهم اللي هو الجواب الثاني. الجواب الثاني أنه لا قائم على نفي التكرار أيضا، لكن كيف نفي التكرار؟ قال: إن قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم يتحدث عن ما وقع وحصل من الملائكة تجاه الأوامر الإلهية، فإن الذي حصل منهم أنهم أطاعوا ربهم ولم يعصوه في شيء منها. ثم عقب ذلك فبين أن هذا أمر متسق مع جبلتهم وطبيعتهم وما فطروا عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم يكن أمرا عارضا أو أمرا ربما ينقلب إلى معصية في المستقبل، لا لا، هم لم يعصوا الله، هم أطاعوا الله فيما أمرهم به من أشياء، وسيطيعونه أيضا فيما سيأمرهم به، لأن هذا ما فطروا عليه وهذه هي جبلتهم وهذه هي طبيعتهم وسجيتهم، طاعة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هنا يعني خرج الفعل المضارع عن كونه دالا على الحال أو الاستقبال للدلالة على السجية والطبيعة، فصار الفعل غير مرتبط بالزمن الحال أو الاستقبال أو يعني وهما الزمانان اللذان يأتي لهما الفعل المضارع على سبيل الاشتراك على ما هو الراجح. فخرج يعني، وهذا مجاز، هذا مجاز لكنه مجاز مشهور، كما في قول السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم. هي الآن تتحدث عن صلة للرحم الآن أو في المستقبل، لا، إن شأنك وحالك وطبيعتك أنك وصول للرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، كلا لا يخزيك الله أبدا. فهذا مجاز مشهور، فيحمل قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون عليه، إذن فينتفي التكرار، لأن قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم بيان للواقع من الملائكة تجاه الأوامر التي وقعت وحصلت ووجهت من الله لهم، وهو أنهم لم يتركوا لله أمرا. وقوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون بيان لشأنهم وحياتهم وطبيعتهم وطبعهم، وعند اختلاف الحال لا تكرار. إذن الجواب الأول قائم على أن التكرار منتفل لاختلاف الزمان، والجواب الثاني قائم على أن التكرار منتفل لاختلاف الحال. الوجه الثاني: لا نسلم لكم أن كل عاص مخلد. وجه الثاني من وجوه الاعتراض على هذا الدليل الرابع: لا نسلم لكم أن كل عاص مخلد في النار، بل نقول إن العاصي المخلد هو الكافر. والآية إنما تفيد ذلك لأن من في قوله ومن يعص الله مراد بها الكافر فقط، وليس المراد بها كل تارك لأمر من أوامر الله، بحيث يشمل ذلك العاصي المسلم. والقرينة، ما القرينة؟ طيب لماذا لا تحمل من على عمومها فتجعلها في كل تارك لأي أمر من الأوامر فيدخل في ذلك العاصي المسلم؟ قال: الدليل على ذلك، القرينة على هذا المراد، قوله تعالى خالدين فيها أبدا، فإن الذي يخلد في النار أبدا الكافر دون العاصي من المؤمنين. وأجيب عن ذلك بأن الخلود حقيقة أو الخلود بأن الخلود حقيقة في المكث الطويل، هذا هو معنى الخلود، المكث الطويل كونه ينقضي أو لا ينقضي قضية أخرى. يعني فليس في قوله خالدين ما ينفي عدم الانقضاء ولا ما يثبت الانقضاء أيضا. يعني لذلك هو العلماء قالوا إنه قد وردت أربع آيات في كتاب الله أكد فيها خلود الكافرين في النار بأبدا، يعني الإخبار عن كون الكافرين في النار بخالدين فيها كثير في القرآن، لكن تأكيده بأبدا وقع في أربع آيات، منها آية هذه سورة الجن: إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أربع آيات فيها خالدين فيها أبدا. وهذا فيه تأكيد لموضوع الخلود وأبدية، لأن الخلود هو المكث الطويل، فربما يقبل أن يجتهد أحد فيقول أن الخلود لا يقتضي الأبدية لأنه مكث طويل، والمكث الطويل لا يتنافى مع الانقضاء. لو أن شخصا سجن 200 سنة 300، ألا يعتبر هذا مكثا طويلا؟ يعتبر مكثا طويلا، بس بالأخير يخرج من سجنه، حكم عليه 25 سنة، حكم طويل جدا في حياة البشر الآن في زماننا وقبل، لكن بالأخير يخرج. وفي ناس خرجت بعد 30 سنة و20 سنة و25 سنة، بالأخير خرجت. فإذا الخلود هو المكث الطويل ولو لم يدم أو دام، يعني ليس فيه نفي ولا إثبات للدوام، يعني هذا أمر مهم، يعني ليس فيه نفي للدوام. إذا الخلود حقيقة في المكث الطويل سواء كان دائما أو غير دائم، وبذلك يكون المراد منه في الآية المكث الطويل، وهو يتحقق في الكافر وفي غيره من العصاة، ولا يكون ذكره مخصصا لعموم الآية. يعني ممكن أيضا الاستدلال بآيات أخرى فيها أن العاصية في النار من غير ذكر يعني الخلود والأبدية. طيب الدليل الخامس: ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبا سعيد ابن المعلى، وهو المعروف بالحارث بن أوس بن المعلى. لماذا هذا التفصيل؟ هذا التفصيل للتنبيه على يعني ما وقع فيه البيضاوي وغيره من والرازي وغيره من الأصوليين، بعض الأصوليين، من نسبة ذلك إلى أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. أما أبو سعيد ابن المعلى فهو الحارث ابن أوس ابن المعلى. نبه على ذلك القرافي والإسنوي والعراقي وغيرهم من العلماء ممن لهم يعني معرفة وقراءة واطلاع على كتب الحديث، ووقفوا على هذا الخطأ الذي وقع فيه أولئك العلماء الأفاضل. فمن هنا يعني جاء المغزى من هذا التفصيل. قال: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبا سعيد ابن المعلى، وهو المعروف بالحارث بن أوس بن المعلى، وكان يصلي فلم يجب الرسول عليه السلام، مع أن الكلام كان مباحا في الصلاة، فذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وجه الذم أن قوله عليه السلام ما منعك أن تجيب لم يقصد به حقيقة الاستفهام، لأن الرسول عليه السلام عالم بالسبب وأنه كان يصلي، فهو إذن استفهام إنكاري قصد به التوبيخ والذم على ترك الإجابة. فأفاد ذلك أن الأمر في قوله استجيبوا لله وللرسول للوجوب، وإلا لما استحق أبو سعيد رضي الله عنه الذم على ترك الاستجابة. لو لم يكن الأمر للوجوب لما استحق الذم، أنه الذي يستحق الذم، الذي يستحق المكلف الذم على تركه هو الواجب فقط. وإذا ثبت هذا أن هذا الأمر يفيد الوجوب، ثبت أن غيره من الأوامر مفيدة للوجوب كذلك، لأنه لا فارق بين أمر وأمر آخر ما دام لم توجد قرينة صارفة عن الوجوب. الأوامر من حيث هي أوامر واحدة، الأمر من حيث هو أمر يفيد الوجوب، إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن الوجوب. وبذلك يكون كل أمر للوجوب وهو ما ندعيه، لأنه لا فرق بين أمر وأمر، لأنه ينظر في اللفظ إلى الصيغة لا ينظر إلى المتكلم. الصيغة صيغة أمر فهي مفيدة للوجوب. طيب كون المتكلم كذا أو كذا مما يخرجه عن الوجوب هذا شيء آخر. كون المتكلم مثلا سائلا ذليلا يعني يستجدي الناس عطاءهم، هذا لا شك أنه سيخرج حال المتكلم، سيخرج اللفظ الذي ظاهره الوجوب عن الوجوب إلى الندب. معلش لا بأس، لكن اللفظ من حيث هو يفيد الوجوب. كون المتكلم سائلا هذه قرينة حالية تخرج هذا الأمر عن الوجوب إلى الندب. نعم. القول الثاني، إذن فرغنا من الأدلة الخمسة التي ذكرها البيضاوي رحمه الله وشيدها للدلالة على أن الأمر للوجوب حقيقة وأنه لغير الوجوب مجاز. قال القول الثاني، صيغة الأمر حقيقة في الندب فقط مجاز فيما عداه. وهذا القول لعامة المعتزلة منهم أبو هاشم الجبائي، واختاره جماعة من الفقهاء. واستدل أصحاب هذا القول بدليلين. الدليل الأول، نص أهل اللغة على أنه لا فارق بين صدور الصيغة من السائل، يعني يسأل الناس مالا وعطاء، هذا مستجدي، يعني هذا السائل مو السائل بيسأل ليستفهم ويتعلم، لا، مراد السائل يعني المستجدي طالب العطاء. لا فارق بين صدور الصيغة من السائل وصدورها من الآمر إلا الرتبة. هذا آمر، سيد، أب، مدير، رئيس، أمير، كذا آمر، وهذا سائل مستجدي، أعطوني من مالك، أعطي، أعطني من مالك، أعطي، هذا فعل أمر. فالفارق بين صيغة الأمر الصادرة من السائل وصيغة الأمر الصادرة من الأب أو السيد لعبده، الأب لولده، الفارق هو الرتبة فقط. بمعنى أن رتبة الآمر تكون أعلى من رتبة السائل، والصيغة في السؤال إنما تدل على الندب، فكانت في الأمر كذلك مفيدة للندب. صيغة السائل أعطني من مال الله، أعطني مما أعطاك الله، هذا الأمر للندب لا للوجوب، وإلا لاستحق من لم يعطي السائل الذم شرعا، وهذا غير حاصل. طيب، فإذا الصيغة في السؤال تدل على، فكذلك إذا الصيغة في من الآمر تدل على الندب، لأنها لو دلت على غيره كالوجوب أو الإباحة لوجد فارق آخر غير الرتبة بين الآمر أو بين الأمر والسؤال، وهو خلاف ما نص عليه أهل اللغة. نص أهل اللغة على أن الفرق بين الآمر والسائل هو الرتبة، هكذا يعني يقول أصحاب هذا الدليل. وبذلك تكون صيغة الأمر مفيدة للندب فقط وهو ما ندعيه. نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول، لا نسلم وجود الفارق بين صدور الصيغة من السائل وصدورها من الآمر، لا فرق في الصيغة من حيث هي صيغة لا فرق بينهما، فإن الصيغة في الحالتين تسمى صيغة الأمر. وقد سبق أن الأمر ممكن تقول لي لا بد هذه أقول لك أبدا. سبق أن قررنا أن الأمر لا يشترط فيه علوا ولا استعلاء. والفرق بين السؤال والأمر هو الفرق بين العام والخاص، بمعنى أن الأمر أعم من السؤال، لأن السؤال يكون مصحوبا بالتذلل والخضوع، والأمر يشمل ذلك أيضا، يسمى أمرا كما يسمى سؤالا واستجداء وكذا، يسمى أمرا ويشمل غير ذلك، يشمل طلب المساوي من المساوي، ويشمل طلب الأعلى من الأدنى، ويشمل طلب الأدنى من الأعلى من غير تذلل وخضوع، ويشمل كل الحالات. إذن الفرق بين السؤال والأمر العموم والخصوص المطلق، لا ما ذكرتم وادعيتم. الجواب الثاني، نسلم أن هناك فرقا بين السؤال والأمر هو الرتبة، ولكن لا نسلم أن الصيغة في السؤال تدل على الندب، بل نقول إنها تفيد الوجوب. الصيغة من حيث هي صيغة تفيد الوجوب، كما ذكرت قبل قليل هي تفيد الوجوب، لكن جاءت قرينة الحال لتصرفها يعني إلى الندب، لكن الصيغة من حيث هي صيغة تفيد الوجوب، لأن أهل اللغة وضعوها للقول الطالب للفعل مع المنع من الترك، والسائل قد استعملها في هذا، في القول الطالب للفعل مع المنع من الترك، فتكون الصيغة في الأمر مفيدة للوجوب كذلك ما هي مفيدة للوجوب في السؤال، لأنها لو أفادت غير الوجوب لوجد فارق بين الأمر والسؤال غير الرتبة أو غير الرتبة، وهو خلاف ما نص عليه أهل اللغة. فإن قيل بعد تسليم أن الصيغة في كل من الأمر والسؤال تفيد الوجوب، يعني دعونا نسلم لكم أن كلا الصيغتين، أن الصيغة في كلتا الحالتين تفيد الوجوب، سأسلم لكم، إلا أنه لا يزال هناك فارق بين الأمر والسؤال غير الرتبة. ما هذا الفارق؟ ذلك الفارق هو أن الإجابة في السؤال لا يترتب عليه الوجوب والإلزام. هلا هناك صيغة افعل تدل على الإيجاب، طلب الفعل، لكن هل يترتب على هذا الإيجاب وجوب أو لا يترتب وجوب؟ فصيغة السؤال لا يترتب عليها وجوب، تدل على الإيجاب الذي لا ينشأ عنه الوجوب، وصيغة افعل في الأمر تدل على الإيجاب الذي ينشأ عنه الوجوب. إذن الفارق هو أن الإجابة في السؤال لا يترتب عليه الوجوب والإلزام، بخلاف إيجاب الأمر فإنه يترتب عليه الوجوب والإلزام. ومن هنا قالوا إن المسؤول لا يلزم بالقبول من السائل. السائل قال لي أعطني، ما لم أعطه، هل أنا أكون آثما شرعا، مذموما شرعا، وعاقب شرعا؟ لا يلزم بالقبول من السائل، أما المأمور فإنه ملزم بالقبول من الآمر. قلنا جوابا عن ذلك إن كلامكم غير صحيح. لماذا؟ صحيح أن الوجوب قد يتخلف عن الإيجاب، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل أنه إذا ثبت الإيجاب أن يثبت الوجوب، هذا هو الأصل، بينهما تلازم. إذا ثبت الإيجاب فلا يلزم عن ذلك ثبوت الوجوب، لكن قد يتخلف لمانع. لمانع يتخلف، لمانع ما في مشكلة، لوجود المانع، فلولا المانع لثبت. إذن قلنا عن جوابا عن ذلك إن الوجوب قد يتخلف عن الإيجاب في كل من السؤال والأمر لوجود المانع، والتخلف لمانع لا يقضي بأن اللفظ غير صالح للدلالة عليه، بل يقال إن اللفظ صالح للدلالة. إذن السؤال يدل على الإجاب الذي كان ينبغي أو يصلح أن يلزم منه الوجوب، لكن حال السائل كان قرينة منعت من دلالته على الوجوب. أيضا ما ورد في الشرع أن الوجوب لا يكون إلا بالشرع، فلم يرد في الشرع أن هذا الإجابة يعني يلزم عنه الوجوب، بل ورد ما يدل على خلافه، ورد ما يدل على خلافه. فإذا اللفظ صالح للدلالة عليه لولا المانع، لولا المانع. فالسيد إذا أمر عبده بما لا قدرة له عليه حسا أو شرعا لا يكون العبد ملزما بالقبول، كما أن المسؤول لا يلزم بالقبول كذلك من السائل، وحينئذ فلا يوجد فارق بين السؤال والأمر إلا الرتبة، ويكون كل منهما دالا على الإيجاب. طيب هلا، فإن قيل ممن يعني هذا القول، وقلنا هذا من هذا قائل، قلنا شوف الدليل الأول نوقش من وجهين، وجه أول لا نسلم وجود الفارق، وجه الثاني سلمنا وجود الفارق لكن لا نسلم أن الصيغة تدل على الندم في السؤال بل إنها تفيد الوجوب. فإن قيل من قبل أبي هاشم وأعوانه، ولا إيش؟ من قبل أبي هاشم وأعوانه اللي هم قالوا بالمد، ولا فإن قيل من قبلنا، قلنا جوابا عن ذلك إن الوجوب قد يتخلف عن الإجاب في كل من السؤال والأمر لوجود المانع. فإذا إن قيل من المعتزلة فإن قيل من قبلي من قبلنا يعني فإن قيل من قبلنا قلنا هذا، قلنا يعني أبو هاشم وعوان. يعني هذا من تتمة الدليل، الدليل الأول نص أهل اللغة على أنه لا فارقة في صدور بين صدور الصيغة من السائل وصدورها من الأمر إلا الرتبة، وقائم لأنه كلام أبو هاشم، كلام أبي هاشم مبني على هذه النقطة أنه لا فارقة إلا الرتبة، لا فارقة في صدور بين صدور الصيغة من السائل وصدور من الأمر إلا الرتبة، والصيغة في السؤال تدل على الندب فكانت في الأمر كذلك مفيدة للندب. تمام، نوقش لا نسلم وجود الفارق بين صدور الصيغة من السائل وصدورها من الآمر، الصيغة واحدة. المناقشة الثانية سلمنا أن هناك فرقا هو الرتبة، لكن لا نسلم أن الصيغة في السؤال تدل على الندب بل نقول إنها تفيد الوجوب. فإن قيل بعد تسليم أن الصيغة في كل من الأمر والسؤال تفيد الوجوب إلا أنه لا يزال هناك، فإن يعني إذا هذا فإن قيل من قبل المعتزلة إنه بعد تسليم أن الصيغة في كل من الأمر والسؤال تفيد الوجوب إلا أنه لا يزال هناك فارق غير الرتبة، يعني أنتم اعترضتم وقلتم إنه لا فرق، يعني كلام لأن كلامنا أنه لا فرق بين صيغة السؤال وصيغة الأمر، ونقضنا عليهم موضوع الرتبة وأبطلناه، فقالوا لا هناك فارق آخر غير الرتبة. فنقول في الجواب عن ذلك الوجوب تخلف لا لما ذكرتم من الفرق، الوجوب تخلف عن الإجاب في السؤال لوجود المانع، لوجود المانع. إذن فإن قيل من المعتزلة، فإن قيل من أبي هاشم وأعوانه، يعني هذا من تتمة الاعتراض على كلام المعتزلة. طيب، الدليل الثاني صيغة الأمر، ورد استعمالها في الوجوب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، كما ورد استعمالها في الندب كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهي دالة على كل منهما. ولا شك أن الدالة على الأعم لا يدل على الأخص، وبذلك لا تكون الصيغة باعتبار ذاتها دالة على خصوص الوجوب ولا على خصوص الندب، بل تكون دالة على طلب الفعل المشترك بين الأمرين. يعني تتمت هذا الدليل، فإذا كانت الصيغة تستعمل في الوجوب والندب، فإن كانت حقيقة فيهما لزم الاشتراك، والاشتراك خلاف الأصل، وإن كانت حقيقة في أحدهما لزم المجاز، لزم أن أحدهما حقيقة والآخر مجاز، والمجاز أيضا خلاف الأصل، الأصل في الكلام الحقيقة. والجواب أن المجاز وإن كان خلاف الأصل فإنه يجب المصير إليه بالإجماع عند وجود دليل عليه، يجب المصير إلى الإجماع عند وجود دليل عليه طبعا لابد. وقد تقدم ذكر 5 أدلة على أن الوجوب حقيقة في الوجوب، فيجب المصير إلى أنه في الندب مجاز لوجود 5 أدلة تدل على ذلك. يقول في هذا الدليل الثاني: ومما لا شك فيه أن الفعل يجوز تركه بمقتضى البراءة الأصلية. يقول إيش الدليل؟ الصيغة وردت في الوجوب وردت في الندب، فهي دالة على كل من الوجوب والندب، وكل من الوجوب والندب أعم من الوجوب وحده وأعم من الندب وحده، فتكون إذن دالة على ما هو أعم من الوجوب وحده وأعم من الندب وحده، وهو الطلب، لأن الوجوب فيه طلب والندب فيه طلب، لكن الطلب في الوجوب ملزم والطلب في الندب غير ملزم. إذن فلذلك قال تكون دالة على طلب الفعل المشترك بين الأمرين. ومما لا شك فيه أن الفعل يجوز تركه، إذا وقفنا عند هذا فيكون هذا دليلا للقول لمن قال بأن الأمر لما هو أعم من الوجوب والندب هو الطلب، لكن لا بد أن يكمل. ولذلك قال: ومما لا شك فيه أن الفعل يجوز تركه بمقتضى البراءة. يقول إذن اللي وصلنا إليه أن الفعل أمر يدل على طلب الفعل، طلب الفعل. طيب، الفعل يجوز تركه بمقتضى البراءة الأصل، البراءة عدم التكليف، وبذلك تكون الصيغة قد دلت على طلب الفعل، والبراءة الأصلية دلت على جواز الترك. الصيغة دلت على طلب الفعل الذي تدل البراءة الأصلية على جواز تركه. ومن مجموع الأمرين، مجموع الصيغة الدالة على طلب الفعل وأن الأصل في الفعل وأن البراءة تدل على جواز ترك الفعل، من مجموع الأمرين نستفيد طلب الفعل الصيغة مع جواز الترك الذي يعني دل عليه البراءة الأصلية، ولا معنى للندب إلا هذا، فتكون الصيغة دالة على الندب بهذا الاعتبار وتكون حقيقة فيه وهو ما ندعي. نوقش هذا الدليل، هذا الكلام غير صحيح. أنتم يعني بأن الصيغة عند إطلاقها صيغة إفعال يتبادر منها طلب الفعل مع المنع من الترك. إذن الأمر مركب، الوجوب مركب كما مر معنا، من الطلب والمنع، من طلب الفعل والمنع من الترك، لأن طلب الفعل يشترك فيه الوجوب والندب، الإذن في الفعل يشترك فيه الوجوب والندب والإباحة وحتى يعني الكراهة. فإذا لابد أن يقيد بالمنع من الترك. وقد سبق ما يثبت هذا ليس بدعوة يعني تدعى، فقد ثبت ما يثبت ذلك وأدلة القائل بالوجوب، ذكرنا 5 أدلة، فثبت ما يثبت هذا هذه الدعوة، أن الصيغة عند إطلاقها يتبادر منها طلب الفعل مع المنع من الترك، وأنتم فبطل كلامهم ودليلهم المبني على خلاف ما ذكرنا. فالقول بأنها تفيد طلب الفعل فقط والبراءة الأصلية أفادت جواز الترك غير مقبول فلا يلتفت إليه. القول الثالث: صيغة الأمر حقيقة في الإباحة فقط، مجاز فيما عداها. ولم ينسب هذا القول لقائل، قيل أحيانا المشكلة صاحب جمع الجوامع يورد أدل أقوالا ما تدري قائلها، وربما يعني هي أقوال ضعيفة وقائلها من يعني ممن لا يلتفت إليه، فيأتي الآن بعض الناس يقول لك لا فيها خلاف يا أخي، بس هذا من هذا القائل؟ ما قيمته العلمية؟ هل هو من الأتقياء من الأشقياء من الفسقة المبتدعة الضلال؟ ممكن يكون الراوندي أخي قال هذا القول، نعرف مين قال هذا القول. هذه مشكلة جمع الجوامع، الشيخ السبكي الله يرحمه يعني أورد كل قول قيل يعني، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف خلافا له حظ من النظر. بعض الناس يقولون أقوال ظاهرة البطلان فلا يعد هذا قولا له قيمة، لكن سبحان الله غلب عليه حب الجمع في مثل هذه المواطن، مما أوقع يعني في ذلك يعني حشد أقوال كان الأولى الإغضاء عنها وعدم ذكرها، لولا ذكره لها لما عرفت، بدليل أنه لا يعرف لها قائل، ولو بحثت في الكتب لما وجدتها إلا كتاب ولا كتابين، أو ذكرت أحيانا أثناء مناقشات حيث لا يعرف له قائل. ووجهة هذا القول أن صيغة الأمر تدل على جواز الإقدام على الفعل، بمعنى أن الإتيان به لا حرج فيه. أخي هذا كلام غير صحيح، فوجب قصر الصيغة عليه أنه الأصل، والطلب للفعل خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لدليل ولا دليل. لما ذكروا هذا القول تكلفوا الاستدلال له، يعني يناقش هذا الدليل بأنه أبدا الصيغة عند تجردي عن القرائن الصارفة يتبادر منها طلب الفعل، مو جواز الإقدام، طلب مو بس جواز الإقدام، طلب الفعل مع المنع من الترك، مو بس طلب الفعل، يعني الشيخ لو قيدها لكان أولى، طلب الفعل مع المنع من الترك هذا المتبادر. والتبادر أمارة الحقيقة، فكانت الصيغة حقيقة في طلب الفعل فإذا استعملت في غيره كانت مجازة. القول الرابع: صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب، بمعنى أنها وضعت لكل منهما بوضع مستقل، فاستعمالها فيما عداهما يكون مجازا. إذن الأمر حقيقة مشتركة لفظية، مشتركة اشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب، وهذا نسب هذا القول للشيعة. ووجهة هذا القول أن الصيغة قد استعملت في الوجوب كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، كما استعملت في الندب كقوله تعالى فكاتبوهم، والأصل في الاستعمال حقيقة، فكانت الصيغة حقيقة في كل منهما ووضعت لكل منهما استقلالا، ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا هذا. يناقش هذا الدليل بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة إذا كان اللفظ مترددا بين المعنيين ولم يتبادر منه واحد منهما بخصوص، لابد من هذا القيد، الأصل في الاستعمال الحقيقة إذا كان المعنيان متساويين لا يتبادر أحد منهما ويسبق إلى الذهن قبل الآخر. أما إذا تبادر من اللفظ معنى معين منهما كان اللفظ حقيقة فيه فقط، لأن التبادر أمارة الحقيقة. والصيغة إذا جردت من القرائن فلا يعني لا ينفع، لا يصح أن يستدل بمطلق الاستعمال. نعم ولو شئنا لأتينا بما والآن سيأتي يعني في الأقوال استدلالهم على أنها استعملت في الإباحة أيضا، فهل هي إذن مشتركة بين، وهذا قول قيل يعني سيأتي، فلا هي مجرد الاستعمال هذا لا إشكال فيه، اللفظ يستعمل في حقيقته وفي مجازه، إنما كيف تعرف الحقيقة من المجاز؟ الحقيقة يتبادر الفهم إليها عند التجرد من القرائن. فإذا كان اللفظ مترددا بين المعنيين ولم يتبادر منه واحد منهما بخصوصه فالأصل في استعمال الحقيقة، أما إذا تبادر من اللفظ معنى معين منهما كان اللفظ حقيقة فيه فقط، لأن التبادر أمارة الحقيقة، والصيغة إذا جردت من القرائن يتبادر منها الوجوب ولا يتبادر منها الندب. فكانت الصيغة حقيقة في الوجوب فقط، فإن استعملت في غيره كان الاستعمال مجازا، والمجاز خير من الاشتراك، هذا مرة معنا، المجاز خير من الاشتراك لأنه لا يحتاج إلى تعدد لا في الوضع ولا في القرائن، بخلاف المشترك. بخلاف المشترك اللفظي فإنه يحتاج إلى كل منهما، المشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة إلى تعدد في الوضع، لابد أن يتعدد الوضع أو الواضع، يعني إذن لابد أن يتعدد الوضع بتعدد الواضع أو بتعدد الزمن، مهم لابد أن يتعدد الوضع ولابد من تعدد القرائن، لأن المشترك حقيقة في الأمرين أو في الأمور، فإذا أردت أن تحمله على أحدهما أو على أحدهم فلا بد من قرينة تبين أنه المراد ترجحه، لأنه متساوي، المعاني متساوية، فلا بد من قرينة مرجحة، لا بد من قرينة معينة مبينة للمراد. فإذا كان اللفظ مشترك بين معنيين فأنت تحتاج إلى قرينتين، إذا كان مشترك بين ثلاث معاني فأنت تحتاج إلى ثلاثة قرائن. وأما إذا قلنا إن اللفظ يتردد، يعني اللفظ حقيقة في صيغة افعل، حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب، فأنت لا تحتاج إلا إلى قرينة فقط، لا تحتاج إلى تعدد في الوضع ولا تحتاج إلى تعدد في القرائن، إنما تحتاج إلى قرينة واحدة تصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. القول الخامس، صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة، فاستعمالها في غير هذه الثلاثة مجاز. ووجهة هذا القول أن الصيغة قد استعملت في كل من هذه الثلاثة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكانت الصيغة حقيقة كما هو الحال في القول السابق، الاعتماد على مجرد الاستعمال من غير نظر إلى ما يتبادر إلى الذهن عند التجرد من القرائن، وهذا خطأ. فكانت الصيغة حقيقة في كل واحدة من هذه الثلاثة المعاني الثلاثة، فإن استعملت في غيرها كان استعمال مجازا، أما استعمالها في الوجوب والندب فقد سبق ما يدل عليه، وأما استعمالها في الإباحة فكقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا للإباحة. يناقش هذا بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة عند تردد اللفظ بين هذه المعاني وعدم تبادل معنى معين من الصيغة، ولكن صيغة الأمر عند تجردها من القرائن يتبادر منها الوجوب دون غيره من الندب أو الإباحة كما مر الكلام، نفس الرد، فتكون الصيغة حقيقة في الوجوب مجازا في غيره. الله تعالى أعلى وأعلم، إن شاء الله سنكمل في الدرس القادم بقية الأقوال بعون الله وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.